أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، قال: السؤال الثامن: ما حكم الفاسق الملي؟ ما حكم الفاسق الملي؟ المراد بالملي أي الذي هو من أهل الملة، ملة الإسلام. والمراد بالفسق أي ارتكاب الذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى. وتقييد الشيخ رحمه الله تعالى الفسق أو الفاسق بالملي فيه التنبيه إلى أن الفسق نوعان: فسق أكبر لا يكون به المرء من أهل الملة بل يكون خارجا من دين الله سبحانه وتعالى، ومنه ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالفسق عموما الخروج عن طاعة الله، وإذا كان هذا الخروج عن طاعة الله من الكفر الأكبر الناقل من ملة الإسلام لا يكون المرء بذلك من أهل الملة. أما إذا كان فسقه بارتكاب المعاصي والذنوب التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فهذا يقال عنه الفاسق الملي. الفاسق الملي أي الذي هو من أهل الملة، وهو ما كانت معاصيه وذنوبه دون الكفر بالله عز وجل. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتنافى مع الإيمان مع أصله وكماله قال جل في علاه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر أي الأمر الناقل من ملة الإسلام، والفسوق أي معاصي الذنوب الكبائر العظائم التي فعلها فسق وخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى، والعصيان ما دون ذلك، فذكرها سبحانه وتعالى على هذه المراتب. والبحث هنا في من كان فسقه ارتكابا للكبائر، ارتكابا لكبائر الذنوب عظائم الآثام التي هي دون الكفر بالله سبحانه وتعالى، فما حكم من كان ذلك؟ ما حكم من كان كذلك؟ وهذه المسألة تبحث في كتب العقائد عموما، لأنه قد انحرف فيها طائفتان من أهل الضلال والبدع. فطائفة جعلت مرتكب الكبيرة كافرا خارجا من الملة، وقالوا إن حكمه يوم القيامة الخلود في النار، وقالوا إن حكمه يوم القيامة الخلود في النار. وممن على هذا المنهج الخوارج في قديم الزمان وحديثه، يكفرون بالكبيرة، وبناء على ذلك يستحلون دماء المسلمين، زعما منهم أنهم على غير الإسلام وأنهم على غير دين الله تبارك وتعالى. ويضاد هؤلاء وعلى النقيض من مذهبهم المرجئة، ولا سيما الغلاة منهم، فإنهم يعتبرون الذنوب التي توجب الفسق يعتبرونها لا تؤثر شيئا في الإيمان، لا تضر في الإيمان شيئا، بل إن الإيمان عندهم تام كامل حتى مع وجود هذه العظائم ومع ارتكاب هذه الكبائر، يعتبرون مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان. فمذهبهم نقيض مذهب الخوارج وكذلك المعتزلة. والحق قوام بين ذلك، الحق وسط بين ضلالة هؤلاء وضلالة هؤلاء، فالحق حسنة بين سيئتين وسط بين ضلالتين، وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الغلو والجفاء والإفراط والتفريط. فمن قال إن مرتكب الكبيرة خارج من الدائرة، دائرة الإسلام، وأنه يوم القيامة مخلد في النيران، هذا ضال عن سواء السبيل. ومثله كذلك من اعتبره مؤمنا كامل الإيمان وأن هذه المعاصي لا تضر الإيمان بشيء، فهذا أيضا ضال عن سواء السبيل. فإذا هذه المسألة تقرر في كتب العقائد ردا لباطل أهل البدع وضلالهم، وتقديرا للحق الذي قام عليه الدليل والبرهان من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى في جواب هذا السؤال: من كان مؤمنا موحدا وهو مصر على المعاصي فهو مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، ناقص الإيمان، مستحق للوعيد. هذا حكمه. إذا قيل ما حكم الفاسق الملي، يقال هذا القول العدل الوسط، يقال هو مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، مؤمن بما عنده من إيمان وفاسق بما عنده من عصيان، فلا ينفع عنه الإيمان بالكلية ولا يثبت له الإيمان التام، وإنما حكمه بحسب حاله، حكمه بحسب حاله، فهو مؤمن بما عنده من إيمان، لا يخرج من دائرة الدين بالمعاصي، مؤمن بما عنده من إيمان وفاسق بما عنده من عصيان. ولهذا يقال حكم مرتكب الكبيرة أنه مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال بعبارة أخرى مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو فاسق بعصيانه، فاسق بمعصيته، وهذا الوسط. ثم هو أيضا بناء على هذا الحكم فيه جانبان: جانب يستحق عليه وعدا وجانب يستحق عليه وعيدا. فالإيمان له عليه الوعد: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان وإن قل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، وإن قل، وإن كان مقدار ذرة ما يضيع عند الله ولو كان قليلا. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله يقول يوم القيامة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالإيمان وإن قل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لا يضيع عند الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فله جانب، فهو في جانب له وعد، على له فيه وعد من الله، وهو ما عنده من إيمان، وإن قل هذا الإيمان. وفيه جانب آخر يستحق عليه وعيدا، يستحق عليه وعيدا عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وهو جانب المعاصي والكبائر التي مات مصرا عليها. أما إذا مات تائبا منها، تاب إلى الله منها، فمن تاب تاب الله عليه مهما كانت ذنوبه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يغفر الذنوب جميعا، المراد أي من تاب، المراد بقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي من تاب من الذنب، فإن الله يغفره بدليل قوله لا تقنطوا أي توبوا إلى الله، فإن الله يغفر الذنب مهما عظم الشرك وغيره، من تاب منه تاب الله عليه، يغفر الذنوب جميعا. ولهذا لا تعارض بين هذه الآية، آية الزمر، وقول الله سبحانه وتعالى في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأن هذه الآية آية النساء في موضعين منها المراد بها من مات على ذلك، أما آية الزمر فالمراد بها من تاب من ذلك. ولهذا لا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، نعم حتى الشرك، لأن المقصود من تاب، فمن تاب من الذنب أيا كان تاب الله عليه الشرك وغيره فالله يغفر الذنوب جميعا. أما آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات على ذلك، من مات على ذلك، فمن مات على الشرك لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله، ولا حظ له ولا نصيب من رحمة الله، بل ليس له يوم القيامة إلا النار أبد الآباد مخلدا فيها لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ليس لهم يوم القيامة إلا النار، خلود أبدي وبقاء سرمدي في نار جهنم لا مطمع له إطلاقا في مغفرة الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من كان ذنبه يوم القيامة دون الشرك دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فأمره تحت المشيئة، مشيئة الله. أما من كان ذنبه الشرك والكفر فهذا القول فيه فصل، وهو دخول النار والخلود فيها ولا مطمع له إطلاقا في المغفرة. لكن من كان ذنبه دون الشرك دون الكفر بالله سبحانه وتعالى فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له فلم يعذبه، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، لأن النار لا يخلد فيها إلا الكافر المشرك. أما العاصي الذي ارتكب ذنوبا أوجبت دخوله النار فإنه لا يخلد فيها، وإنما يكون دخوله للنار دخول تطهير وتنقية، بخلاف دخول الكافر النار، دخول الكافر النار دخول تخليد وتأبيد، لأن خبث الشرك ما لا تطهره النار، خبث الشرك لا تطهره النار، ولهذا الكافر يدخل دخول تخليد وتأبيد. أما العاصي يدخل من أجل أن يطهر. لماذا يطهر؟ لأن الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه. فإذا جاء المرء يوم القيامة بطيب الإيمان وعنده خبث المعاصي التي استحق بها دخول النار يدخل النار لأجل أن يتطهر، لأجل أن يطيب ينقى، ثم يخرج من النار بعد ذلك، يخرج من النار بعد ذلك بعد أن يطهر. الحاصل أن الفاسق الملي فيه موجبان، موجب الرحمة وموجب العذاب، موجب الوعد وموجب الوعيد. وموجب الوعد الذي هو ما عنده من إيمان وعمل صالح لا يضيع عند الله، لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وموجب الوعيد هو ما ارتكبه من معاصي وذنوب. ولهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: فهو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما تركه من واجبات الإيمان، فاسق بما وجبه من بما تركه من واجبات الإيمان، بما تركه من واجبات الإيمان وبما ارتكبه أيضا من المعاصي. ولهذا الكبائر على قسمين، الكبائر على قسمين: إما فعل المعاصي، إما فعل للمعاصي أو ترك الواجبات، إما فعل للمحرمات أو ترك للواجبات، إما فعل للمحرمات أو ترك للواجبات. فاسق بما تركه من واجبات الإيمان أو بما ارتكبه من المحرمات، أو بما ارتكبه من المحرمات التي توجب سخط الله تبارك وتعالى ووعيده لمن اقترفها وارتكبها. قال: فاسق بما تركه من واجبات الإيمان ناقص الإيمان. ناقص الإيمان خلاف قول الخوارج أنه كافر، وخلاف قول المرجئة أنه ماذا؟ كامل الإيمان. فهو مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان. وهذا النقص للإيمان هو بحسب الذنوب التي ارتكبها والواجبات التي أيضا تركها، ما لم يبلغ ذلك حد الكفر بالله سبحانه وتعالى فينقص إيمانه. أما إذا كان الذي ارتكبه يصل إلى حد الكفر فإنه يبطل عمله كله ويخرج من الدين بذلك، ويخرج من دين الله سبحانه وتعالى. قال: ناقص الإيمان مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه. وهذا ما أشرت إليه أن فيه جانبان، جانب يستحق عليه الوعد وجانب يستحق عليه الوعيد. فالإيمان هذا يستحق عليه الوعد ولا يضيع عند الله وإن قل، والمعاصي يستحق عليها الوعيد. وإذا كان في الفاسق الملي هذان الجانبان، جانب وعد وجانب وعيد، فإنه أيضا يعامل من حيث الحب والبغض بهذه المعاملة وبهذا الإنصاف، يحب على ما عنده من إيمان، يحب على ما عنده من إيمان ويبغض على ما عنده من عصيان. ففيه جانب وجانب، جانب يحب عليه وجانب يبغض عليه، يحب على لهذا الجانب ويبغض لهذا الجانب الآخر. ولا مانع أن يجتمع الأمران، لأن فيه جانبان: جانب وعد وجانب وعيد، جانب ثواب وجانب عقاب. فإذا هذا المؤمن العاصي الفاسق المرتكب الكبيرة، هل يحب الحب الكامل كما هو الشأن في مؤمن المؤمن تام الإيمان؟ لا، من يفعل ذلك هم المرجئة. وهل يبغض البغض الكامل؟ هل يبغض البغض الكامل كما يبغض المرء الكافر؟ الجواب لا، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب الخوارج. وإنما الأمر وسط، فهو فيه جانبان، جانب إيمان وجانب معاصي، جانب وعد وجانب وعيد. ولهذا في باب الولاء والبراء يحب على إيمانه ويبغض على عصيانه، حب لهذا الخير الذي هو فيه ويبغض أيضا لهذه المعاصي التي فيه. ويبقى أخا للمؤمنين الأخوة الدينية، حتى لو كان ارتكب كبائر عظيمة يبقى أخا لهم الأخوة الدينية. ولهذا انظر في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء. والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين، المراد بالأخوة هنا أخوة الدين. فجعل القاتل أخا لأولياء المقتول، والمراد الأخوة الدينية، القاتل ارتكب جريمة القتل. ومثلها تماما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فتبقى الأخوة، تبقى الأخوة الدينية، فلا يكون كافرا بمعاصيه، ولا يكون أيضا مؤمنا الإيمان التام فيحب على معاصيه وبلاويه، وإنما الأمر وسط بين ذلك، الأمر وسط بين ذلك. قال: مستحق للوعد بإيمانه وللوعيد بمعاصيه، وللوعيد بمعاصيه، ومع ذلك لا يخلد في النار، ومع ذلك لا يخلد في النار، لأن النار إنما يخلد فيها الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى، إنما يخلد فيها الكافر المشرك بالله عز وجل، هو الذي يخلد في النار. أما من كان ذنبه دون الشرك فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار. قال: ومع ذلك لا يخلد في النار. ولهذا أيضا مر معنا في الحديث الذي أشرت إليه: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. قال رحمه الله تعالى: فالإيمان المطلق يمنع من دخول النار، فالإيمان المطلق يمنع من دخول النار. الإيمان المطلق أي التام، الإيمان المطلق أي التام، أي الذي فعل صاحبه ما أوجبه الله عليه وترك صاحبه ما حرم الله عليه، هذا إيمان تام. والمراد بالتمام هنا التمام الواجب، لأن التمام أو الكمال في الإيمان تمامان أو كمالان، مستحب وواجب. فالمراد هنا الكمال الواجب، الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، الإيمان المطلق يمنع من دخول النار، أي من فعل الإيمان الواجب، من فعل الإيمان الواجب، الإيمان الذي أوجبه الله عليه، لأن فيه إيمان مستحب، هذا إذا لم يفعله أمور الإيمان المستحبة، إذا لم يفعلها لا يعاقبه الله يوم القيامة، لكن إن فعلها ماذا يحدث؟ ترتفع درجاته ويعظم ثوابه عند الله عز وجل، والجنة درجات. لكن من فعل الإيمان الواجب، الإيمان الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده، من فعل الإيمان الواجب الذي أوجبه الله على عباده ولم يرتكب ما حرم الله، منعه إيمانه من دخول النار. ولهذا في حديث في قصة النعمان بن قوقل رضي الله عنه، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيت يا رسول الله إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال والله لا أزيد على ذلك. قال والله لا أزيد على ذلك، لا أزيد على الواجب، فعل الواجب وترك المحرم، يدخل الجنة دخولا أوليا بدون عذاب، لأنه ما فعل موجب العذاب. موجب العذاب ترك الواجب أو فعل المحرم، وهو أقسم أن لا يزيد على ذلك، أحللت الحلال وحرمت الحرام، فعلت الواجبات وتركت المحرمات. قال والله لا أزيد على ذلك، والله لا أزيد على ذلك. فمن فعل الواجب، من فعل الإيمان الواجب منعه إيمانه من دخول النار، لأن دخول النار له موجبان، إما الكفر وهو دخول تخليد، أو المعاصي التي دون الكفر وهو دخول تطهير، وهو دخول تطهير وتمحيص. أما من جاء يوم القيامة مبتعدا عن، وهو مبتعد عن المحرمات وفاعل للواجبات، أو قد وقع فيها وتاب توبة نصوحا ومات غير مصر، مات تائبا، فإنه لا يدخل النار، يمنعه إيمانه من دخول النار، يمنعه إيمانه من دخول النار. نسأل الله العظيم أن يجيرنا من النار، نسأل الله أن يجيرنا من النار. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين.